أخرج شطأه فآل يا أيها الذين يغضون أصواتهم عند فتصبحوا على ما فعلوا وكرهك إليكم الكفر

إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. No.

وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا Oh,